انا احكي نظام الطيبات. لو النظام اللي انا وضعته للتخلص من الامراض هو نظام استشفائي ووقائي، يعني اي حد هيطبقه من سن 3 شهور لحد سن 80 سنه. طب قولوا لي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك بس نظامنا قايم على ان احنا هنمنع شويه فود ستوبس من اللي احنا متعودين عليها بناكلها، ونسمح بشويه حاجات. الممنوعات بتاعتنا بتبقى متلخصه في منتجات الدقيق الابيض رقم واحد. الدقيق الابيض بكل مشتقاته باشكال، من عند العيش البلدي، الشامي، السوري، الفينو، الفرنساوي، الكايزر، والباتيبا، كل انواع العيش دي احنا مش مصرحين ان ناكلها. المعجنات زي الباتيه والكرواسو، الفطير والبيتزا، الجلاش والرقاق. مفهومه مفهوم خلاص. احنا قلنا المعجنات الايطاليه والمكرونه والباستا و رقم 2 السودز بكل اشكالها، من عند البيبسي والسبرايت ابيض واسود وكل الالوان، مرورا بالبيريل والامست اللي هم مشروبات الشعير، حتى مشروبات الطاقه دي ممنوعه، كل دي سودا بيفرج. مش فارق معايا الدايت ولا غير دايت، الشوجر كونتنت مش فارقه معايا نهائي، فارق معايا سودا. حتى الالكالاين ووتر ممنوع. كويس. بنمنع اللبن والجبنه البيضاء والجبنه القريش واللبنه، منتجات الالبان كلها والرايب، والحاجات اللي محطوط فيها اللبن حتى ايفن لو باودر، يعني الكريمرز لا. اي مشتقات؟ اه طبعا اي مشتقات. البيض بكل اشكاله، الفراخ طبعا ممنوعه. اللحمه اخبارها ايه؟ لا احنا لسه ما جيناش للحمه بقى. طيب كي. اللحمه لسه ليها كلام تاني. حلو قوي. مسموحاتنا احنا بناكل عيش كامل حبه. عيش ايه؟ كامل الحبه. يعني ايه ده؟ اللي هو بنقول عليه بالرده بتاعته، بنخاله نوع توست معين بناكله. يعني كويس. يعني عيش معمول في الفرن؟ عيش يعني بس كامل حبة، مش بلدي، مش بتاع، مش بلدي، مش عيش البلدي ولا اللي يعني بتعمل مادته ايه؟ بتعمل مادته بتخبز من ايه؟ من الحبة الكاملة، القمح على بعضها. القمح على بعضها تمام. الرز مسموح، القمح كشكل فريك او برغل او ما شابه مسموح، الذرة سويت كورن وبوب كورن ونفسه الذرة كوز ذرة موافق عليه، كل انواع الدهون من القشطة وزبدة وسمنة وزيت زيتون موافق عليها، الجبن المطبوخه. يعني انت بتمنع الجبنه وبتوافق بده؟ دي حاجه ودي حاجه، دي ماتيريال ودي ماتيريال، تمام. دي خامه ودي خامه، دي كيميكال ودي كيميكال، دي حاجه. القصه دي الجبن المطبوخه كلها مسموح بيها، الكشكافال، الامنتال، الامستدام، الجودة، الفلامنك، ريك فور، يعني الجبن الصفراء، الجبن الصفراء كلها، كل الحاجه هتسيح في الميكروويف انا موافق عليها. كويس. مسموح تاني بالحلويات بقى زي المربى، العسل، الشوكولاتات زي النوتيلا والشوكولاته العاديه، ده مسموح بيه؟ كل ده مسموح بيه. اه مسموح. حلاوه المولد كلها مسموح بيها ما عدا الملبن والنوجا، الحاجات دي كلها مسموح بيها، يعني مسموح لك بالحاجات السكريه دي كلها ما عنديش فيها مشكله. العصاير، المعلبات كلها مسموح بيها. الفاكهه درجات عندي، انواع، في انواع كلاس A دي مسموح بيها في اي وقت، في حاجات تانية ما تتكررش كتير، يعني ما عنديش ثوابت غير بس ايه ده في العموم. يعني يعني زي ايه الفواكه؟ يعني درجة أولى، يعني درجة أولى التمر. التمر ده تتاكل؟ درجة أولى اه تمر. آه. طبعا التمر والعنب والتين والموز والبرقوق. درجة تحتيها على طول الفراولة، الجوافة من غير بذر. درجة تالتة بقى ما نكترش منها عشان ليها مشاكل كتيرة، المانجا، الخوخ، الكيوي والأفوكادو، البطيخ والشمام. لا دول ممنوعين أصلا، دول ما بيتاكلوش خالص، مش تبعنا. بيتاكلوش خالص؟ لا لا لا لا لا مش تبعنا اصلا، مش اتعبنا. تمام خلاص. دي ممنوعاتنا مسموحاتنا بشكل صغير. يعني عايزين نضرب مثال، مثلا اليوم واحد هيمشي على النظام ده، صحي من النوم كل نص رغيف حبه كامله توستايا اللي هو الحبه الكامله برضه ده موجود. آه. في السوق انا سمع مش خبير قوي في الحاجات دي. موجود يعني لو الناس نزلت جابته من السوبر ماركت موجود ولا من الفرن؟ موجود. لا السوبر ماركت احسن عشان خاطر بيبقى ايه، بيقعد لونج لاستنج شويه عنده. ماشي ماشي تمام. بتاع الفرن هيبقى ليه الطعم اكتر، ملوش الخامه اكتر، يعني بتاع الفرن عايز يخلي الطعم اكتر، فممكن يزود نسبه الدقيق الابيض، والدقيق الابيض ليه عندي مشاكل كتيره، يعني مش مشكله كالوريز وحاجات زي كده، لا في مشاكل اكبر من كده يعني. تمام. فلو هو هياكل توستايه مع مثلا حته جبنه من اللي انا قلت عليها، اه جبنه صفراء موجوده، شويه شيبس برينجلز ليز حاجه من الكانتين، او هو حمر بطاطس في البيت على كاتشب ومايونيز، يعرف يفطر كويس. بس في سؤال يعني اهم سؤال انا المفروض اساله دلوقتي، الفول اخباره ايه؟ لا الفول مش موجود، البقوليات مش موجوده. لا لا ده هزعل منك قوي. واحنا زي الحل دي كلنا زي الفول سبب مشاكل القولون كلها بما فيها سرطان القولون اصلا. طب نعمله لا بالمصفى؟ لا لا هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها انيميا الفول. لا طبعا دي سببها ايه؟ لا لا ما عندي وانا مش دكتور. طب انا هقول طب انا هقول عنها كلمه وحضرتك قول لي رايك في الفول في الاخر كويس. اه تمام. الفول في ما اظنش ان انت تقدر تغير رايي في الفول الحقيقه، بس هسمعك انت دكتور. طب اقول لك راي تاني، راي ربنا. اه اتفضل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. بس هو أدنى مش يعني أدنى الطعام، ما قالش أدنى وأفضل، أدنى الطعام هذا يعني هو أدنى الطعام موجودة طبعا. تمام. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبغضب من الله. هنا هنا الحتة دي لا، هي الحتة دي حضرتك برضو ما هو بعد أنا ما خلصت لا يعني أفهمتني. لا مفيش مانع. لا لا مفيش مانع. المقصود انك انت لما تاتي بالقران الكريم ما حدش يتكلم. لا انا في حاجه هنا هقولها. ادنى بالذي هو خير مظبوط الايه بتقول كده صريح. هي انا بعد ما خلصت النظريه محمود بيه حصل حاجه غريبه قوي، بدات تطلع لي ادله قرانيه انا ما كنتش عمري ما شفتها وخلاص، فانا بقيت مستقر نفسيا بعد كده. يعني بعد انا ما خلصت الدراسه بدات ادور في الاثر بقى النبي كان بياكل ازاي. بس هو شوف انا مش عايز اخش معاك في الحكايه، بس الحكايه تفسير القران دي قصه تانية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انا جايب لكم سمان وجايب لكم من وسلوى حضرتك بص اقول لسعادتك وانتوا عايزين تاكلوا فول. لا لا استنى بس، انما يعني مش معناه ان الفول حاجه وحشه. لا لا انا هقول يعني بقى كلمه. لا لا ده حوار اتنقل من 6000 سنه بتفاصيله يبقى ما نخبوش ونغفل عنه. لا لا لا لا لا ما اقصدش بس لا هو لا هو اوكي خلينا تفسير القران ده ماشي. نتركه لرجاله. أنا علامه لا لا مش هنسيبه برضه. لا مش هنسيبه لرجاله لان رجاله ممكن يكون يغفلوا عنهم لانهم مش اصحاب يعني انا متوقف عند الحته دي شويه بس يعني اوكي ماشي. تمام. الفول ممنوع. ممنوع هو البقوليات كلها واللوبيا والفاصوليا والبسلة بالجزر والحاجات دي كلها ممنوعة. هتلاقي واحد بقى يقول لك طب والطعمية. الطعمية بتبقى لا ما هي فول برضه مش عايزة. لا هتبقى بالنسبة لي درجة أعلى من الفول. ما أنا بقول لحضرتك إيه؟ الخضار عندي متقسم حسب إيه؟ الألياف اللي جواه، قشرته، كمية الكلوروفيل اللي فيه، هيتهضم ولا لأ؟ يعني الورقيات عندي درجة تانية. يعني إيه؟ يعني رقم واحد البطاطس دي أنا بحطها بيست أوف ذا بيست في الخضار. بحط تحتها بقيه الجزريات القلقاس. ممنوع البطاطس؟ لا مسموح البطاطس. البطاطس مسموح الوحيده اللي مسموحه تقريبا بالنسبه لي. تيجي تحتها القلقاس، بعديه الكوسه، بعد الكوسه تيجي الباميه، بعد كده تبدا الحاجات تتلخبط جنب بعض بقى. يعني انت عندك مشكله مع الفاصوليا الخضراء؟ لا الفاصوليا دي بقوليات يا بيه، دي ادنى الطعام فدي تحت خالص، دي مالناش دعوه، لسه ما ذكرناهاش اصلا. اللوبيا ما دي تحت برضه. يعني تحت موجوده ولا مش موجوده؟ لوبيا والفول والحاجات اسمها ليجيومز بقول. البقول مش في حساباتي اصلا، دي مضره، دي بتطلع فضلات مثيره للجسم، بتطلع توكسينز، بتكسر كرات الدم الحمراء يوميا، فما ينفعش تبقى غذاء للبني ادم اصلا. حضرتك فاهمني؟ يعني انيميا الفول دي قصتها ايه؟ هقولها ببساطه ويا رب بس المشاهد يفهم. في انسان عنده انزيم ناقص اسمه جي 6 بي دي كويس. الراجل ده ياكل الفول من هنا او اللوبيا او ما شابه، يكسر كرات الدم الحمراء فيجي له انيميا فيحصل له مشاكل. تمام. الفول بس لا، هو الفول والسلفا والاسبرين الثلاثه دول بيعملوا ستريس عنيف على الجسم. الجي 6 بي دي ده اللي هو ناقص ده بيطلع اهم انتي اوكسيدنت في كرات الدم الحمراء. عظيم عظيم. الراجل ده ناقصه ده، فالمفروض ما يتعرضش للستريس، فما تاكلش فول، ما تاخدش سلفة، ما تاخدش اسبرين. طب انا راجل سليم ما عنديش ده ناقص، لو كلت دول هتعب بس مش هتكسر كرات دم حمراء يعني مش هيجيلك انيميا لكن انت تحت نفس الاستريس بس هتاثر على الجسم طبعا. ده غير فضلاتها بقى هي نفسها على القولون. القشره دي مش معموله حضرتك تعرف تهضمها اصلا، والا ما كانش، وحتى ما قلنا ادنى الطعام انا كنت مقصوده هو فعلا ادنى الطعام. ومش معمول للبني ادم، ومفيش حد بياكل فول قولونه كويس، مفيش حد بياكل فول نومه كويس. طيب نيجي لحد بيشتكي من بعض الامراض، لان انت اتكلمت بصفه عامه وبدا يسمع كلام حضرتك ويمشي على الروشته الغذائيه دي، يحس بعد قد ايه؟ 6 ايام. كم؟ 6 ايام. تروح من عنده الالام اللي بيشتكي منها؟ نبدا لا هو كل حاجه ليها تايم ليميت. طب ما انا يعني هنبدا بجهاز مضمون. انا بطرح السؤال عشان حضرتك توضح لي. ارتجاع مريء 3 ايام، قولون عصبي 6 ايام بالكتير، الام الجسم خلال 10 ايام، النوم وتحسن الارق خلال 8 ايام، الكبد الدهني خلال 3 شهور، الام الجسم المبرح خلال 14 يوم، وهكذا. طيب اللحوم والاسماك. اللحوم والاسماك درجات برضو حسب الالياف. فطبعا رقم واحد على الاطلاق اللحمه الضاني، انضف حاجه هي والاشبهها الضاني. الضاني انضف حاجه على الاطلاق طبعا، مش البقري. لا البقري اخر حاجه، البقري اخر حاجه يعني، الضاني والجديان والحاجات اللي شبهها والشاول كده والماعز وكده خرفان. ورقم اتنين بعديهم على طول الكبده بقى مع مختلف منشاها. كبده عظيم. طبعا بس مش فراخ يعني، كبده الماعز، كبده الجمل، كبده فراخ لا. طبعا رقم ثلاثة وبالتساوي الجملي مع السمك، بس السمك اللحم الفلاش. الفلاش يعني ايش؟ البياض مثلا. ايمين مش جمبري وصبيت، دول ممنوعين اصلا. الجمبري والصبيت حاجات البلاستيك، دول ممنوع ما ناكلهاش. طب والسمك اللي اكلنا اللي احنا بناكله، البوري والبولتي؟ البوري لا، البولتي يمشي شويه. ما كويس متشكرين، او البولتي ده شعبي بتاع الناس. والماكريل ممكن اللي هو الفروزن ده برضو يمشي. يعني يمشي، يعني الحاجه اللي متغذيه بحر تمشي كويس. البحر احسن من النيل. طبعا، والمزارع لانهم طبعا معروف البحر احسن من النيل. بس النيل كمان فيه سمك حلو. بس بقى انت ما تضمنش هو واكل ايه السمك دلوقتي. في مشكله حضرتك، اللحم اللي انت هتاكله هيتاثر بنت هو الحيوان او اللي انت بتاكله ده واكل ايه برضه. تمام. فانت اكيد عارف موضوع المزارع والحاجات دي، لا الاكل فيها مش ايوه. ما هو البني ادم الاكل اللي بياكله. البني ادم عباره عن ايه؟ فاحنا بنحط الضاني، بعديها احنا قلنا الكبده، بعديها الجملي والسمك، بعد كده البتلو والطيور اللي هي الطيور بقى، الحمام واليمام والسمك. اللي هي اللحمه الحمراء. البتلو حمراء يعني حضرتك قصدك ايه؟ ما فيهاش دهنه؟ في لحمه حمراء كده بيسموها البتلو. انا يفرق معايا في اللحمه الفايبرز ما تكونش طويله وما تكونش خشنه وتكون ناعمه زي السن والموزه والحاجات دي. تمام يعني عرق الفلت والحاجات اللي هي يعني اذا اللحوم عموما ما فيهاش مشاكل. ما فيهاش مشاكل اصلا، وهي مذكوره في القران بنصها يعني. ربنا فصصها بنصها. طبعا الابل والضأن والبقر وهكذا تاكلون. بعد كده بعد البتلو دي تيجي بقى البقر اخر حاجه، اللي هي الكندوز اللي بنسميها بقى، اللي هي الفتله اللي تكون تخنت شويه دي، بتبقى صعبه قوي في الهضم عشان البقره كبرت. وحضرتك لو خدت بالك انا دايما بميل الاكل اللي هو سهل المضغ، يبقى سهل الهضم. يبقى سهل الاستفاده من الحاجات اللي فيه، يبقى سهل التخلص من فضلاته. حضرتك فاهمني؟ فجسمك يعرف يتعامل معاه. احنا الورق انا منعه ليه؟ زي ورق العنب وكده، ربنا خلق لنا العنب ناكله، لكن الورق انا ماكلوش، الورق غير ياكله. الاخضر ده مش مفيد ليا، الورق الكبير ده اما يتحط وحضرتك تخيله كده بعد ما تفرمه في المفرمه عمره ما يبقى سايل. احشي بيه حاجه هيسدها. ورق العنب، كل الورق طبعا، جرجير، ورق العنب والكرنب الحاجات دي كلها، حتى الخس والحاجات دي طبعا. ممنوعات الورقيات دي مضره جدا للقولون، قاتله. طب واللي قولونه كويس هيتعب؟ هيتعب طبعا. يعني هقول لحضرتك على حاجه، احنا كده بكلام فرانكلي سبيكينج بره النظام اللي احنا بنتكلم عليه بممنوعاتنا ده، مفيش حد ما بيشتكيش. حضرتك فاهمني؟ يعني كان احنا حطينا المبدا ده وعايزين حد يعني نحاول نكسره بره النظام اللي انا حكيته بالنص. يعني اللي بيشرب لبن ظهره بيوجعه، اللي بياكل فراخ بيجيله بانيك اتاكس على طول، نوبات هلع. طيب احنا نعرف ان حضرتك ليك راي كمان في الميه، رايك اللحمه ده عجبني كويس، عجبك يعني ناكل خلفان واحنا مرتاحين. ايوه بس مش كل اذا توفروا، بس اذا توفر معاك الفلوس، لان البروتين بالنسبه لي مش فيرست ديش، يعني مش رقم واحد في الطبق في المائده البروتين. لا ده اخر واحد. طب ما انت شلت الفول وشلت البيض حضرتك، ما انت عندك توست او عيش وعندك جبنه وعندك بطاطس، حضرتك عايز ايه تاني يعني؟ عندك رز وعندك شوربه، مش لازم لحمه اصلا. بص حضرتك، سيدنا يوسف لما خزن ايه؟ ابوه. ليه؟ مع ان ملك مصر قال له سبع بقرات، بياكلوا سبع بقرات، ما قالوش الثروه الحيوانيه في انحدار وهنخزن بقر، قال له لا. فقال لك ما زرعتم فذروه في سنبله. حبوب. حبوب. فالحبوب هي اصل البروتين العضلي والبروتين الذهني ونمو الشعر. صحيح الغلال مظبوط. ايوه مزبوط. حتى زكاه الفطر حبوب، ما حدش قال نطلعها لحم عشان نطلعها كلنا. فالحبوب اصل الاكل، احنا بعدناها من الترابيزه وقلنا الخضار اهم كده، وقعت في المطب اولاني، رجعت بعد كده زقتها تاني وحطيت اللحمه قدامك، وقعت في المطب التاني. وبعدت الحبوب قدامك مع ان الحبوب دي هي فيها صحتك وما فيهاش ضررك. اللي هي بقى الحبوب دي ممثله ثلاث حاجات في العيش اللي هو الحبايه كامله، رز وقمح وذره، ثلاث حبوب. مكرونه دي ما موضوع اتملوش. لا مفيش مكرونه، مفيش مكرونه، مفيش مكرونه. مين جاب سيره المكرونه؟ مفيش مكرونه اصلا. امال ايه حكايه الميه معاك؟ ما انا جيت اعدها حضرتك وقفتني قلت لي ما تعدش مفهوم الدقيق فسكت. قلت بقى لا يعني مفهومه خلاص. يبقى مكرونه ايه بقى؟ انت بترفض العيش يبقى ناكل المكرونه اللي متصنعه وداخله مكرونه. لا لا ده بقى محرك بقى هنا بقى بتوع الدايت وبتوع الدكاتره يقول لك ايه، خمس معالق رز او خمس معالق مكرونه سوا الخلق بالتصنيع. ودي اول غلطه، سوا الخلق بالتصنيع. ما هو دلوقتي الرز ده خلق ربنا كويس، والمكرونه دي تصنيع، ازاي تسويهم ببعض تحت اسم كربوهيدرات؟ ما هو انت حطيت معادلات وحطيت اسامي وكالوريز وسعرات، حولت الموضوع لمحاسب يعرف يعمل وجبه. لا احنا مصنع هرمونات، عندنا مصانع كتير تحت اداره عليا، يعني التوفير مواد الخام عندي مش هتلزمني ان انا ابني حاجه معينه. بمعنى اللي بيلعبوا حديد وبيشيلوا بتاع بياخدوا امينو اسيدز، توفر الامينو اسيدز كتير في الجسم مش هيجبرني كجسم اعمل عضلات. انا عندي اراده، صح ولا مش صح؟ هو ده اللي بتتحكم في ده، توفر مواد الخام مش هتجبرني. يعني المفروض البني ادم لما بيعرف ايه المضر وايه المفيد يبقى عنده اراده اللي ينفذ. يعرف ازاي بقى ايه المضر وايه المفيد؟ يعرف احنا ماشيين على توصيات اللي قبل كده. لحظه، يعرف المتخصصين وابحاث جديده بتطلع. لا هنا هنا هنا نقف وقف. نقف. الجهاز الهضمي الجهاز الوحيد اللي ربنا خلقه تحت ادارتك المباشره، تمام؟ عندك مدخلات ومخرجات ومش محتاج دكتور يقول لك ايه المفيد وايه المضر. الانسان اتخلق في الاول بدايته بيشيل من الارض ويشم وياكل. طيب خلاص نعمل كده من اول وجديد. بتاكل جرجير، قولونك بعديها في غازات وتقلصات يبقى بيتعبك اركنه. بتاكل عيش بعديها في تلبك معه يبقى العيش فيه مشكله، مش انت اللي فيك مشكله، انت عبت الصنعه ما عبتش المصنوع. لا الصنعه اكيد تمام، الصنعه رباني رباني وعندها قدره تجدد نفسها كل يوم، بس اديها فرصه. وده اللي انا بعمله، انا نظامي قايم على الامتناع، امنع ده خفيت. انا ما قلتش يا جماعه احصى والتجربه سهله، ما قلتش استورد الدواء من السويد يعني، صح؟ اوكي. امتنع عن ده وده وده، ما تسويش العيش البلدي لان ده دقيق ابيض صرف وسبب كل الامراض اللي عندنا. ما هي الفرضيه في الاول بتقول ايه؟ منين انا باكل كل ده ومتكامل العناصر الغذائيه ولسه مريض؟ انا مش فاهم. ما الدكتور فلان قال الخضار مهمه فكلته، وقال اللحمه مهمه فكلتها. يعني هو في امراض بتبقى موجوده في الجسم خلاص يعني. هقول لك عليك على حاجه، ربنا مضرب مثلا الامثال بالامراض، يقول لك ايه البرص والعمى والصلع، ويقول لك ايه ابرص القريه، يعني واحد في القريه عنده برص. النهارده احنا البهاء منتشر انتشار النار في الهشيم، حضرتك فاهمني؟ يعني المرض موجود بس نادر الوجود. حتى ربنا ما جه قال لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده. ايوه. لكن انا عندي عيان بقاله 30 سنه عنده سكر ما صامش ولا رمضان، ليه؟ سيدنا ايوب، بس سيدنا ايوب قعد 18 سنه، تقول لي انت 30 سنه ليه يا استاذ محمود؟ بس ده كان اعتراضي على الموضوع. اوكي. طب ايه الميه؟ الميه لا، الميه عد الشرب بس. ربنا بيقول في الدايت كلمه واحده، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اشربوا ايه؟ ميه. لا تسرفوا، يبقى مفيش حاجه 4 لتر و2 لتر، اعطش اشرب. وعلى القد. ربنا بيصومك 30 يوم في رمضان، بيعطشك ليه؟ طب الاكل كان زمان بيقولوا لنا عشان تحس بالفقير، طب العطش ليه يا رب؟ لا، مقصوده. مقصوده عشان الخليه العجوزه تموت. اما تجوع وتعطش تموت. ايه الخليه العجوزه دي؟ الخليه انت جننتني النهارده. عفرتني. ايه الخليه العجوزه دي؟ الخليه ليها سايكل، لايف سايكل، بتبدا الخليه عجزت. فقبل ما تعجز بيجي لها اوردر، يا تنقسمي انقسام هيلثي يا تموتي، فاديني اعملي ريباكينج للاورجانيلز اللي جواكي عشان نعبيها ونعمل لها خليه جديده. يا اما بقى تعجز ويجي لها نكروزس، تموت بقى مخنوقه كده، حضرتك فاهم؟ ما جالهاش الاوردر، هي مش قادره تنقسم، فهي تسرطن يا تعجز يا تسرطن. يا ساتر يا رب. فتلاقي ايه الراجل جلده يتشقق وهنا فده عجوز، يا اما يجي له سرطان، ما عندهاش حل تاني. فربنا بيقول لك ايه؟ اعمل بقى. ودي نظريه جديده اسمها الاوتوفاجي. الاوتوفاجي او التهام الذات، الخلايا بتموت نفسها بالادب بامر احتضار. ايوه، جسم بيتجدد على طول. بيتجدد على طول. تعرف بقى منين الكلام ده؟ من الايدين دي. الايد ناعمه يبقى الخلايا دي نظيفه، يبقى الكبد نظيف. تحت العينين اسود الكبد مش مظبوط. النبي قال من صام منكم فافطر فليفطر على رطبات، فان لم يجد تمرات فان لم يجد حسى حسوات من ماء. صحيح. سبس حسوات مش اربعات. لا هو الشرب على طريقه الرسول معروف ثلاث حاجات وقال ايه لا تعبوا الماء عبا فان فيه الكباد. ودي حقيقه، مفيش حد بيشرب ميه كتير غير تحت عينيه اسود وعنده اكتئاب بالمناسبه. ايوه قدامك قدام المشاهدين خد تصريح. بس اعمل لك قفله بقى. ماشي. الدكتور ضياء بيقول كلام انا رايي الشخصي انه كلام مهم جدا، وهنكمل مع الدكتور ضياء ان شاء الله ونعرض لحضراتكم الحلقه ونشوف مردود الفعل ونشوف زمايله. وده تصرف غريب يعني الدكتور ضياء طلع بفكره ايا كانت الفكره، قلنا زمايله الاطباء يعملوا له بلوك وما يتناقشوش معاه وياخدوا ويدوا، ده تصرف بادهاش نفسه. هيطلع موضوع البلوك ده؟ ماشي هيطلع موضوع البلوك. اسمعوا على خير.